الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن طالب العلم عليه أن يهتم بفقه الوقت، وبما أننا مقبلون على الحج فينبغي على المسلم من حيث العموم وعلى طالب العلم من حيث الخصوص أن يتذاكر وأن يدرس وأن يتدارس فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة. وهذه الرسالة التي اخترناها للمدارسة اليوم هي رسالة شيخنا وشيخ مشايخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهي بعنوان التحقيق والإيضاح لمسائل الحج والعمرة. والشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة بعد ممارسة للإفتاء في الحج على مدى سنين، فمنذ أن عين الشيخ رحمه الله في الجامعة الإسلامية رئيسا سنة 90 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى انتقاله إلى الرياض بعد ذلك ورئاسته للبحوث العلمية، ثم تعيينه هيئة لكبار العلماء، كان رحمه الله يحج كل سنة وكانت المسائل تعرض عليه. فهذه الرسالة التي بين أيدينا هي نتاج علمي عملي لما كان يقوم به الشيخ رحمه الله تعالى، فهي على اسمها ومسماها تحقيق وإيضاح لمسائل الحج والعمرة. فنبدأ بإذن الله عز وجل مع مقدمة الشيخ رحمه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل، وقد طبع للمرة الأولى في عام 63 و300 بعد الألف من الهجرة على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه. ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات في هذا الوقت، يعني عام 63 و300 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان الشيخ رحمه الله قاضيا ومفتيا في بلدة الخرج. نعم. قال رحمه الله: ثم بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو الحاجة، ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ثم أدخلت فيه زيادات أخرى مهمة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة، وأسأل الله أن يعمم النفع به، وأن يجعل السعي خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤلف عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لآدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه الآية، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذه الدوافع الخمسة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي التي ينبغي أن يجعلها طالب العلم نصب عينيه حينما يجلس للناس يعلم، أو حينما يتصدر للتأليف والإرشاد، فلا ينبغي أن يكون المقصد إلا تذكير المؤمنين وبيان الحق والتعاون على البر والتقوى والنصيحة والاهتمام بأمر المسلمين وتعليمهم. أما إذا كان المقصد عياذاً بالله من وراء التأليف هو حتى يقال فلان كاتب، فلان عنده مصنفات، فهذا علم لا ينفع. نعم. قال رحمه الله: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة. فقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج مصدر حج، يحج حجا وحجا وحجة، فبالفتح والكسر معناهما واحد. الحج معناه القصد والحج معناه القصد، إلا أن بعض العلماء يقول الحج أعم والحج أخص. الحج حج البيت يعني قصد مخصوص إلى البيت. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالًا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحجه يستطيع الحج أن يبادر إليه. بالنسبة لهذه الآثار المروية عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما محمولة على وجهين: الوجه الأول أن الذي يعرض عن الحج مع اعتقاده أن الحج ليس بواجب أنه يخرج عن الإسلام، لأنه لم يعتقد ركنية الحج، والحج ركن بإجماع المسلمين. والمحمل الثاني أن قولهم ما هم بمسلمين يعني كاملي الإسلام، فيكون من باب الوعيد، فيكون من باب الوعيد، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، يعني على الوجهين الأولين يهوديا أو نصرانيا إذا كان لا يعتقد ركنية حج البيت الحرام، لأن اليهود والنصارى لا يعتقدون وجوب الحج إلى الكعبة. وعلى الوجه الثاني فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا أنه يخشى عليه من الزلف فيصبح مثلهم يهوديا أو نصرانيا. وليس معنى هذا أن التكاسل عن الحج كفر مخرج من الإسلام، فهذا القول ضعيف وإن نقل عن بعض أهل السنة، ترك الحج تكاسلاً ليس مخرجاً من الإسلام عند جماهير علماء أهل السنة والجماعة. في رواية عن الإمام أحمد وهو محكي من بعض الفقهاء من السلف أن ترك الحج تكاسلاً كترك الصلاة تكاسلاً كفر مخرج من الإسلام، لكنه قول ضعيف. نعم. قال رحمه الله: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. هذه الأدلة الثلاث التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي أدلة من قال بأن الحج واجب على الفور، وهو قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحج واجب على الفور لمن قدر عليه. والجمهور يقولون إن الحج واجب موسع، ومن نظر إلى خصوص الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله لا سيما حديث ابن عباس: تعجلوا إلى الحج، فهذا يدل على وجوب التعجل، يدل على وجوب المبادرة إلى الحج. ولأن يمكن نضيف وجه رابع، ولأن المبادرة إلى الحج أبرأ للذمة، ولأن المبادرة إلى الحج أبرأ للذمة. ووجه خامس، وهو أن المبادرة إلى الحج مع القوة أكمل في الأداء. المبادرة إلى الحج مع القوة والشباب أكمل في الأداء مما لو ذهب الإنسان وهو كبير سن ضعيف. نعم. قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. أدلة وجوب العمرة ما ذكره الشيخ، وهناك أدلة أخرى كقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. فلما قرن العمرة بالحج مع الأمر بالإتمام دل أن حكمها كحكمه. لما قرن العمرة بالحج وأمر بإتمامهما دل أن حكمها كحكمه. ولأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فذكر أيضا العمرة مع الحج للمتمتع. والذين قالوا بوجوب العمرة بعدم وجوب العمرة هم الجمهور. جمهور العلماء يقولون بأن العمرة ليست واجبة وأنها من المندوبات، ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب عند الحنابلة أن العمرة واجبة، العمرة كالحج واجبة. الحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام، والعمرة واجبة وإن لم تكن من أركان الإسلام. والحديث الذي أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني من حديث عمر وقال: هذا إسناد ثابت صحيح، فإذا كان الإمام الدارقطني وهو من هو في جلالة قدره ومكانته وعلمه في علم العلل، فهذا يعني أن هذا الحديث لا غبار عليه. وقد يقول قائل أن هذا الحديث أصله في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادات. نقول كون الحديث أصله في الصحيحين لا يعني أن الحديث لم يقع بهذه الألفاظ، لأن الرواة إنما يروون ما يسمعون، وقد يسمعون بعض ما يسمعون ويغيب عنهم شيء فيرويه آخرون إذا كان المجلس واحدا، لا سيما وقد كان في الزمن الأول كان الناس مثلا عمر، لو فرضنا أنه حدث بهذا الحديث وهو على المنبر، الناس منهم من يكون بعيد ومنهم من يكون قريب، هذا وجه. الوجه الآخر أن كل واحد منهم ينقل من الحديث ما يراه موضع الاحتجاج، فتعدد الألفاظ وإن كان الراوي واحدا لا يستغرب. وأما حديث هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال عليهن، وكلمة عليهن مثل كلمة على، تفيد إيش؟ الوجوب والفرضية. إذا رأيت في القرآن كلمة على فإنها تفيد الفرضية، كتب عليكم الصيام، عليكم، ولله على الناس حج البيت، على الناس. هنا قال عليهن جهاد لا قتال فيه. فإن قال قائل فإن الخطاب لهن خاص، فكيف علمنا العموم؟ قلنا إذا كانت المرأة وهي غير مخاطبة بالجهاد الحج والعمرة في حقها فرض، فمن باب أولى أنه فرض في حق من هو مخاطب بالجهاد، وهذا وجه التعميم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن يعني أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حكي الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وكذا العمرة. نعم. قال رحمه الله: فصل في وجوب التوبة من المعاصي والخروج من المظالم. إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه بتقوى الله جل وعلا، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين ويشهد على ذلك، ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها، والندم على ما مضى منها، والعزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض، ردها إليهم أو تحلل منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الإنسان الذي يريد الحج ينبغي عليه أولاً أن يعلن التوبة العامة من جميع الذنوب والمعاصي. وقد حكى النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم الخلاف في من تاب من بعض الذنوب دون بعض، هل تقبل توبته أو لا. وعلى كل حال، فالذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه بغير ذنب فعليه أن يقلع وأن يتوب من جميع الذنوب ما علم وما لم يعلم، حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا وذنبه مغفورا. ولا يتم هذا إلا بالتخلص من المظالم وترك الشحناء والبغضاء. والتخلص من المظالم إن كان

وكذلك المتابع، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس حجوا، أيها الناس خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وإذا خالط العمل شائبة الرياء أو شائبة السمعة فإن هذا لا ينفع. قد يقول قائل: أنا أريد أذهب إلى الحج وأتاجر، هذا لا ينافي الإخلاص. إذن ما الذي ينافي الإخلاص مما ذكره الشيخ؟ قال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها. لو أن إنسانا أراد أن يحج وتاجر لا يدخل تحت هذا البند. إذن ما المراد بهذا البند؟ المراد هو الذي يأخذ المال ليحج عن فلان، وليس مقصوده إلا المال، هذا هو المراد. أو يحج لكي ينصبوه منصبا، أو يعطوه ما يسمى ببدل السفر، أو يحج لكي يتولى مكانا من ورائه راتب، هذا كله مما ينافي الإخلاص. أما كون الإنسان يحج لله ويتاجر فهذا عمل مباح لا شيء فيه. نعم. قال رحمه الله: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة، فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده ثم يكبر ثلاثا ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. اختيار الصحبة الصالحة في السفر من أعظم ما يعين على الطاعة، وكذلك الاتيان بالسنن في حال السفر ووداع الناس واستيداع الأمانات والدعاء بالدعاء الوارد: بسم الله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي أسرى بعبد، سبحانك الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفرنا، أو اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. هذه أدعية كلها أدعية مباركة، حري بالمسلم أن يدعو بها حتى تسهل له هذه العبادة ويسهل له سفر. وقوله في الحديث: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، بسكون العين، ومعنى الوعثاء المشقة والتعب. أعوذ بك من وعثاء السفر، أي من شدة السفر ومن تعبه ونصبه. وكآبة المنظر، والكآبة الحزن الذي يكون على وجه الإنسان، والمسافر إنما يعلوه الحزن إذا لم يصل إلى مقصده، وسوء المنقلب في المال والأهل. وهذا كله وارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأما استيداع الأهل، قل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويسافر وهم يودعونه ويقولون له: نستودعك الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، فهذه سنة في أي سفر فضلاً عن سفر الحج. أما الاستيداع في غير السفر فبدعة لا أصل لها. الاستيداع في غير السفر يعني إنسان الرجل يخرج من بيته إلى الدوام يقول لأهلي استودعكم الله، هذا بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. والإنسان في سفره ماذا يفعل؟ يجعل أنيسه القرآن، ويجعل نفسه الذكر والاستغفار، ويكثر لا سيما في الأماكن المباركة والبقاع الطاهرة من الدعاء والتضرع والصلاة، وإذا لم يكن يشق عليه يكثر من الصوم، وليحذر شد الحذر وهو في تلك البقاع المباركة من المعاصي. لماذا؟ لأنه في الحرم، وليس الذنب في حرم الله كالذنب في غير حرم الله. الذنب عظيم لكنه في الأشهر الحرم أعظم، والذنب عظيم في الأشهر الحرم وأعظم منه في الحرم، لأنه مكان محرم، حتى إن الله عز وجل توعد المريدين فيه بالإلحاد. مجرد من ينوي الإلحاد هناك توعدهم الله، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده على مجرد نياته إلا في الحرم. فقال عز وجل في سورة البقرة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيجب على الإنسان يحذر، وأن يلجم لسانه فرصة أن الإنسان يتعلم في الحج ألا يتكلم إلا بخير، وأن يذهب وأن يمسك ويلجم نفسه فيقلل من الصراخ، يقلل من الكلام، يقلل. فرصة، مدرسة عظيمة للتربية للتدريب. حتى الحج ليس فيه جدال ولا مراء، دربة على ترك الجدال وترك المراء، ترك الخصومات، ترك رفع الأصوات. فعلى كل حال الحج أعظم رحلة على وجه الأرض، الحج أعظم رحلة على وجه الأرض، وبعده الرحلة في طلب العلم. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند وصوله إلى الميقات. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحيله قبل أن يطوف بالبيت. بالنسبة للتجرد من المخيط، المقصود بالمخيط اسم مفعول، اسم مفعول بمعنى الذي خيط، وليس معناه الخيط. بعض الناس يفهم أن أي شيء فيه خيط ما يجوز. طيب والرداء اللي أنت تلبسه كله خيوط مشبوكة بعضها ببعض، إذن معنى المخيط الذي خيط على عضو معين، الذي خيط على عضو معين كالطاقية والقفاز والشراب والخف، السروال المكسر ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: بالنسبة للتطيب عند في الميقات، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا أراد الإنسان أن يتطيب بعد الاغتسال وقبل الإحرام، يتطيب في مكان لا يمس الطيب ثوب الإحرام. هذه مسألة مهمة، ما هو يتطيب في بدنه ويلبس ثوب الإحرام ثم يلتصق الطيب بثوب الإحرام، لا، يتطيب في بدنه في المكان الذي لا يصل إليه الثوب وهو الرأس، يضع الطيب في رأسه، يضع الطيب على وجهه وعلى كذا، ثم بعد ذلك لا يتطيب. نعم. وأمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم.

وتغطي يديها بشيء آخر ولو بطرف ردائها أو بطرف ما نسميه اليوم بالعباية. نعم. ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإن نواهما جميعا لبى فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. التلفظ بالنية في العبادات لم يأتي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي عن صحابته، ولا في أي عبادة من العبادات. أما ما جاء في الحج: لبيك اللهم عمرة لمن كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجا لمن كان مفردا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا لمن كان قارنا، فهذا ليس نية، وإنما هذا إظهار للنسك، إظهار لنوع النسك، فهو بمثابة تكبيرة الإحرام. قول لبيك عمرة بمثابة تكبيرة الإحرام، إذا قلت الله أكبر في الصلاة يصير تتكلم؟ ما يصير. إذا لما تقول لبيك اللهم عمرة دخلت في الإحرام، ليس لك الآن أن تفعل ما كان مباحا لك قبل هذه الكلمة. وإن كنت نويت الحج وأنت في بيتك لك أن تفعل ما تشاء. الآن الواحد لما يروح من الكويت للحج، مني على ما يوصل الميقات، يأكل ويشرب وتطيب ولا لا، ويلبس ما شاء. طيب هو ناوي الحج، لماذا؟ لأنه لم يدخل في الإحرام. فلبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج، لبيك اللهم عمرة وحجة، هذه النية ليست النية، هذه بيان نوع النسك وهو بمثابة الدخول في الإحرام، فهذا هو الصواب. وأما من قال من الفقهاء إن هذه هي النية، فإن كان المقصود نية النسك هذا يمكن لا بأس به، أما نية العبادة فهذه محلها القلب، نية العبادة محلها القلب، وليس لأحد أن يظهر ما كان باطنا وأن يبطن ما كان ظاهرا. فالشارع الحكيم جعل النية من أعمال القلوب، فليس لأحد أن يجعله من أعمال اللسان، وإنما اللسان دليل على ما في القلب بما ورد في الشرع. ففي الصلاة نقول الله أكبر، وفي الصوم إذا قال المؤذن الله أكبر حرم عليك الأكل والشرب، وإن كنت ناويا الصيام قبل الأذان لك أن تشرب وتطعم إلى أن تسمع الله أكبر من قول المؤذن الأول، في قوله الله أكبر الكلمة الأولى في الأذان الثاني. إذن بيان النسك أو بيان نوع النسك ليس نية، وإنما هي علامة على نوع النسك. نعم. قال رحمه الله: وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا، ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن التلفظ بالبدع، التلفظ بالنية من البدع. العجيب أني قرأت كلاما لبعض فقهاء الحنفية يقولون: والمنقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن القلب، أن النية محلها القلب، واستحسن المتأخرون التلفظ بها. يعني هم يظهرون أن هذا من استحسانات المتأخرين. وهكذا في بعض كتب الشافعية النص على أن التلفظ بالنية من استحسانات بعض المتأخرين. أو يعقل أن يكون شيء حسن لما يعلمه الأئمة المتقدمون وعلمه المتأخرون؟ هذا لا يمكن إلا إذا اجتمع الفرقدان. نعم. قال رحمه الله: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها. المواقيت خمسة: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. أبيار علي ليس نسبة إلى أمير المؤمنين خليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب، وإنما أبيار علي اليوم يسمى أبيار علي نسبة إلى علي أحد ملوك تشاد، وكان قبل 300 سنة تقريبا جاء إلى الحج وحفر آبارا في ذي الحليفة حتى يغتسل الناس منها ويحج، وكان صاحب مال وصاحب جاه، فنسبت هذه الآبار إليه، وانتشر عند العامة اسم الأبيار أبيار علي دون ذي الحليفة. نعم. الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ. والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير. الجحفة إلى اليوم اسمها الجحفة، فمن مشى من المدينة إلى جهة رابغ قبل أن يصل رابغ سيجد هناك إذا وصل رابغ سيجد هناك لوحات مكتوب الجحفة الجحفة الجحفة، وهي الموضع الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل وباء المدينة إليها. نعم. الثالث قر المنازل، وهو ميقات أهل نجد، والمسمى اليوم السيل. نعم. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق. طبعا ذات عرق أو ميقات أهل العراق اليوم مهجور، ولكن سمعت الآن أن هناك خط جديد سيكون من القصيم مباشرة إلى ذات عرق، ثم من ذات عرق يذهب الناس إلى مكة طريق جديد، لكن لا أدري هل فتح إلى الآن أو لا، لكنه إلى العهد القريب كان الميقات معروف لكن الطريق إليه مهجور. فالمواقيت خمسة، المواقيت خمسة دلنا على أن مكة محاطة من الجهات الخمسة بهذه المواقيت المكانية، وأبعدها ميقات ذي الحليفة، أبعدها عن مكة ميقات ذي الحليفة، وأقرب المواقيت هو ميقات قرن المنازل، أقرب المواقيت إلى مكة. نعم. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. طيب إذا كان الرجل سيأتي إلى مكة ولا يمر على أحد هذه المواقيت، فمن أين يحرم؟ إذا كان جوا أو بحرا أو برا يحرم بحذاء أقرب ميقات إليه. ولنضرب مثال: رجل جاء بحرا من مصر تجاوز قناة السويس وجاء يريد أن يقف، الباخرة ستقف في جدة، فما هو أقرب ميقات سيمر عليه؟ أقرب ميقات سيمر عليه هو ميقات الجحفة. معنى هذا أنه متى ما وصل مما يوازي الجحفة على البحر يجب عليه أن يحرم. طيب إذا جاء من جهة الجنوب ك كان الرجل مثلا من أهل الصومال، من أهل جيبوتي، من أهل اليمن، من أهل باكستان، وجاء بحرا ومر بالمضيق، ها، حتى مضيق باب المندب، ثم دخل إلى باب إلى الباخرة، دخلت إلى البحر الأحمر وتريد أن ترسو في جدة، من أين سيحرمون؟ سيحرمون عندما يصلون إلى محاذاة ميقات يلملم، يلملم على الساحل من جهة البحر. إذن إذا وصلت الباخرة في المكان الموازي ليلملم عليهم أن يحرموا. ليس لأحد أن يحرم من جدة، جدة ليس ميقات إلا لأهلها، لأنها في داخل المواقيت المكة. أما إن كان بر جوا أو برا فنفس الكلام، ينظر إلى أقرب ميقات، فبإذاء أقرب ميقات يحرمون. مثلا الطيارة بالنسبة لخط السير عندنا في الكويت تمر على ميقات ذي الحليفة لكي تهبط الطائرة في مطار الملك عبد العزيز. فإذا ينبغي على من كان في الطيارة أن يحرموا قبل وصولهم إلى ميقات، قبل محاذاتهم لميقات ذي الحليفة. فإن كانت الطائرة ستأتي مثلا من جهة اليمن وهي ستمر على قرن المنازل، فإذا عليهم أن يحرموا بمحاذات قرن المنازل، وهذا تقريبي وليس تحديدا، هذا الأمر تقريبي. هذه مسألة مهمة لأن بعض الناس قد يقع فيها، وهي لو أن إنسانا اعتمر في أشهر الحج الآن، ثم بدا له أن يخرج من مكة إما إلى جدة، إما إلى جدة، وإما إلى الطائف، وإما إلى المدينة، فهل له أن يرجع بدون إحرام أو لا؟ لاحظ الآن الصورة، فيها المسألة فيها صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد خرج من الحدود المكانية الخمس، مثل الذهاب إلى الطائف فهو خارج الحدود المكانية، الذهاب إلى الرياض، الذهاب إلى المدينة خارج الحدود المكانية. فهذا ليس له أن يرجع بدون إحرام. قد يقول يا جماعة أنا اعتمرت وأنا متمتع، أنا برجع بدون إحرام، إذا جاء يوم ثمانية يحرم من مكة، نقول كان لك ذاك لو كنت جالسا في مكة، لكن ما دمت خرجت فقطعت على نفسك حق الراحة والتمتع. الآن يجب عليك أحد أمرين، إما أن تحرم فتأتي وتجلس في محلك حتى يأتي اليوم الثامن فأنت ما دخلت إلا بإحرام، وإما أن تعتمر بعمرة جديدة وتتمتع بها إلى العمرة، وتلك العمرة السابقة نافلة. أما إذا خرج من مكة داخل الحدود المكانية، يعني مثلا إنسان خرج من مكة راح جدة، خرج من مكة راح الشرايع، خرج من مكة راح مثلا الجموم، مثلا هذه أماكن داخل حدود المكانية، هل يجب عليه أن يحرم؟ اتفاقا لا يجب عليه أن يحرم. لماذا؟ لأنه لم يخرج من الحدود المكانية، وإن كان قد خرج من الحرم. فلم يقل أحد من الفقهاء المعتبرين أن من خرج من حدود الحرم يجب عليه أن يرجع بعمرة، لم يقل هذا أحد، ولكن جمع من أهل العلم لا سيما الإمام أبو حنيفة رحمه الله وغيره يرى أنه لا يجوز لأي إنسان أن يدخل إلى الحدود المكانية بدون إحرام. طيب هذا إذا كان يريد الحج والعمرة فهذا بالاتفاق، طيب إذا كان لا يريد الحج والعمرة، فأبو حنيفة رحمه الله والمذهب عند الحنفية أنه لا يدخل إلا بإحرام، ولو كان حطابا ولو كان تاجرا ولو كان زائرا، قال ما دام جاي إلى الحرم جاي يجي بإحرام تعظيما للبيت. ولقولهم وجه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة. فكل من يريد الحج والعمرة ليس له أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية إلا بإحرام. لأني أنا أقول هذه المسألة لأني رأيت بعض طلبة العلم مع الأسف يعني يذهبون إلى بعض ما أفتى به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنا لم أقف على هذه الفتوى، لكن نقلها لي بعض مشايخنا المعتبرين أنه قال من تمتع في أشهر الحرم في أشهر الحج ثم خرج أنه له أن يرجع بلا إحرام، لكن هذا قول في نظري أنه قول ضعيف جدا. نعم. قال رحمه الله المشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج والعمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقول الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خذوا عني مناسككم. وأنا أنصح جميع الإخوة الذين يذهبون إلى الحج من طريق الجو أنه بمجرد ما أن يقول الطيار بقي على الميقات 10 دقائق أو 5 دقائق أو ربع ساعة عليهم أن يلبوا، لأنه ربما يحصل هناك نوع خطأ منهم أو نسيان منهم فتقع أنت في الحرج، فالاحتياط لا يعدله شيء. نعم. قال: وأما من توجه إلى مكة ولم يريد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يريد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيره عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. طبعا فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، طبعا هذا قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية. نعم. وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم. جدة فيها 3 لغات: جدة، جدة، جدة، كلها جائزة، مثلثة الفاء، مثلثة الفاء، جدة، جدة، جدة. وقيل سميت جدة أو جدة لأن جدتنا حواء هبط فيها، لأن جدتنا حواء هبط فيها، ويقال إن آدم عليه السلام هبط في الهند والتقيا وتعارف في عرفات، لكن هذا كله حكايات ليس فيه شيء منقول عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها، فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمس المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. إذن كل من كان مسكنه دون المواقيت المكانية وخارج الحرم من أين يحرم للحج والعمرة؟ من بيته. كل من كان بيته دون المواقيت أو داخل المواقيت المكانية وخارج الحرم من أين يحرم للحج والعمرة؟ من بيته، يغتسل في بيته ويلبس ملابس الحرم من بيته ويذهب إلى الحج. إذن عندنا الأحوال 3: من كان خارج الحدود المكانية فليس له أن يتجاوز إلا بحج أو عمرة، إلا بإحرام إذا كان يريد الحج والعمرة. من كان بيته داخل الحدود المكانية خارج الحرم فإنه يحرم للحج وللعمرة من دويرة أهله. 3: من كان داخل حدود الحرم. أيوة. قال رحمه الله: وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من المسكن الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها، لكن قال حتى أهل مكة يهلون منها، أخرجه البخاري ومسلم. ومعنى فمهله، المهل هنا بضم الميم وفتح الهاء مكان الإهلال، المهل مكان الإهلال، فمهله من أهله أي مكان إهلاله، المكان معنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية، معنى الإهلال رفع الصوت بالتلبية، وسميت التلبية إهلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بلبيك اللهم لبيك، كما أن الناس إذا رأوا الهلال يرفعون أصواتهم يقولون ذاك الهلال، ذاك القمر، ذاك قد ولد، قد رأيناه. نعم. قال رحمه الله: لكن من أراد العمرة وفي الحرم فعليه أن يخرج الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج لا العمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق. لا شك أن أهل مكة عند الأئمة الأربعة والفقهاء أنهم إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون للحج من دويرة أهلهم. لماذا؟ لأنهم إذا أحرموا بالحج من بيته فإنه سيخرج لعرفات، وعرفات خارج حدود الحرم، فحصل المقصود. أما العمرة فعند الأئمة الأربعة والفقهاء أنهم إذا أرادوا العمرة فعليهم أن يخرجوا إلى أقرب الحل، يعني هي الحدود، حدود الحرم، حدود الحرم هو وراءه هو أقرب الحل، سواء من جهة، وأقرب الحل بالنسبة لأهل مكة مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها في منطقة التنعيم، أو عرفات في جهة الجنوب، أو الشرائع في جهة الشرق مثلا، أو ما وراء جهة بحرة في جهة الغرب مثلا، هذه كلها خارج حدود الحرم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها ما ذكره الشيخ من الاستنباط الدقيق، وفيه فائدة أخرى، وهي أن من مكث في المك وفيه فائدة أخرى وهي أن من مكث في مكة أكثر من أربعة أيام فإنه يعتبر من أهلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى أقرب الحل، ولو لم تكن هي من أهلها، لما كان لهذا المعنى، لما كان لهذا الخروج من معنى، لأنه آفاقي، والآفاقي قد جاء بالعمرة الآفاقية. فلما أصبح من أهل مكة صارت مهل أهل مكة، وهو أقرب الحل. نعم. قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم والجعرانة يجوز فيه عدة لغات: الجعرانة بسكون العين وفتح الراء، أو الجعرانة بتشديد الراء وضم العين، أو الجعرانة بكسر الجيم والعين والراء، عدة لغات حكاها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. نعم. قال رحمه الله: من التنعيم والجعرانة وغيرهما قد سبق أن اعتمر قبل الحد، فلا دليل على شرعية، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان، العمرة التي ما حجها وهذه العمرة المفردة. بالنسبة لعائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن نساءك يرجعن بعمرة وحج، وإني أرجع بحج. فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، وأمر أخاها أن يعمرها فحتى يكون لها حج وعمرة أيضا. هل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت أي مسألة مهمة كبيرة طويلة، سواء عند المحدثين أو عند الفقهاء، هل عائشة رضي الله تعالى عنها حجت مفردة أو حجت قارنة؟ فإن كانت حجت قارنة فقولها إن نساءك يرجعن بحج وعمرة وأنا أرجع بحج لا معنى له، لأنها لو كانت قارنة لكانت هي أيضا راجعة بحج وعمرة، ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنها رضي الله عنها تركت العمرة لأنها كانت حائض، ما استطاعت أن تطوف ولا أن تسعى للعمرة، فحجت مفردة. هذا هو الصحيح الذي لا أشك فيه، ومن جمع الروايات الواردة عنها تيقن أنها رضي الله تعالى عنها ما عملت إلا الحج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها إلى التنعيم. فإن قال قال إنها كانت قارنة، طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان قارن، كيف تكون قارنة وهي لم تسق الهدي أيضا؟ هذه مسألة أخرى بعد. ثم يعني مسائل الحج، نعم الروايات عنها فيها كثير من الألفاظ التي بحاجة إلى جمع، لكن من تمعن في الروايات تيقن أنها لم تعتمر في مع حجتها، وإنما حجت مفردة. وهذا احتج بهذا الحنفية والحنابلة وقالوا إن المفرد له أن يعتمر بعد حجه. نعم. قال رحمه الله: فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغ من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق. الصحابة كانوا يتعبون أكثر منا، شهر كامل على ما يوصلون إلى مكة مع الرواحل، طيب بعدين اعتمروا يجلسون في مكة، لماذا لا يخرجون إلى مسجد عائشة وهي قريبة منهم؟ مسافة لو أراد الإنسان يمشي من مكة إلى مسجد عائشة مشيا لا تتجاوز ساعة ونصف مشيا، وقد جربت هذا مرة، مشينا ساعة ونصف مشيا من مسجد عائشة إلى مكة، ساعة ونصف ذهاب ساعة ونصف إياب. لماذا إذن لم يعتمروا؟ أليسوا حريصين على الخير؟ أنحن أحرص منهم؟ لماذا لم يعتمروا؟ طيب أربعة أيام جلسوا ما اعتمروا، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب. قد يقول قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر حتى لا يشق على الناس، طيب الصحابة لماذا لم يعتمر؟ ولهذا كره الإمام مالك رحمه الله تكرار العمرة في الشهر أكثر من مرة، كرهها كراهة. ثم إن في فعل الناس يعيدون العمرة أولا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر الإنسان من الطواف بالبيت بعد العمرة هذا خير، يجلس في المسجد الكعبة هذا خير، يصلي في مسجد الكعبة كل صلاة بمئة ألف هذا هو الخير. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا رأيت إنسان حلق كل رأسه ما عدا ها هنا باقي وهو يسعى بين الصفا والمروة، فتعجبت لماذا أبقى هذا الذي هنا، فسلمت عليه مسكت قلت لماذا أبقيت هذا؟ قال هذه للعمرة العاشرة، إذا خلصت حلق، يعني عشر مرات اعتمر كل مرة يحلق شوي. يا أخوان العبادة ليست بالهوى، العبادة بالاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يربي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر من هذه التصويب في هذه الجمل أن تكون هكذا لبيك اللهم لبيك، هذه جملة الآن، لبيك لا شريك لك لبيك هذه الجملة الثانية، إن الحمد والنعمة لك هذه الجملة الثالثة، والملك لا شريك لك هذه الجملة الرابعة، فهي أربعة جمل وفيها تكرار للتلبية أربع مرات، ولبيك الأولى يعني مو تكرار ترى في المعنى عمر، أربع مرات كررت لفظة لكن المعنى يختلف، انتبه لأني ما راح أعيد هذا. لبيك الأولى اكتب معناها استجابة، رقم واحد استجابة بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك الأولى استجابة بعد استجابة، أو استجيب لك بعد استجابة بعد استجابة. طيب لبيك اللهم لبيك الثانية تحط عليه رقم اثنين، اللهم لبيك استجيب لك لاستحقاقك، فالأولى للاستجابة والثانية للاستحقاق. لماذا تستجيب لله؟ لأنه اللهم، لأنه اللهم. طيب الثالثة حط عليه لبيك لا شريك لك، اكتب الثالثة لبيان نوع الاستجابة وأنه قائم على نفي الشركة، نفي الشركة، وأنه قائم على نفي الشركة لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اكتب الرابعة، الرابعة لبيان استجبت لك لعظمتك وحمدك ونعمائك وجمالك وجلالك. شوفوا كل واحد صار له متعلق مختلف. نعيد مرة ثانية باختصار، لبيك استجيب لك استجابة بعد استجابة، اللهم لبيك لأنك تستحق ذاك، لبيك استجيب لك موحدا لا شريك لك، لبيك استجيب لك لأن لك الحمد والنعمة والملك والعظمة والجلال، فما صار فيه تكرار. نعم. قال رحمه الله: ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. عند دخول مكة لم يثبت فيه دعاء خاص، وعند دخول المسجد الكعبة لم يثبت فيه دعاء خاص، وإنما دعاء دخول المسجد بسم الله اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وعند رؤية الكعبة لم يثبت فيه دعاء خاص، وإن نقل بعض أهل العلم عن بعضهم عن بعض التابعين أنهم يقولون اللهم إن هذا البيت بيتك والحرم حمرك والحرم حرمك إلى آخر الدعاء، هذا لا يثبت. نعم. الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم إلا من كان. الصواب من أقوال أهل العلم أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وأن كلها لها فضيلة، لكن فضيلة كل واحدة من هذه الأنساك بصورة معينة. فمن جاء متأخرا وليس معه هدي فالإفراد في حقه أفضل، ومن جاء متقدما وليس معه هدي فالتمتع في حقه أفضل، ومن جاء ومعه الهدي فالقران في حقه أفضل. وبهذا نجمع بين ما اختار الله لنبيه من حج القران ولا يختار له إلا الأفضل، وبين ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ولا يختار لهم الأفضل، وبينما أرشد إليه عائشة رضي الله عنها لعذرها ولا يرشدها إلا إلى ما هو أفضل. واضح هذا الكلام؟ لأن البحث في أن التمتع أفضل مطلقا والقران افضل مطلقا والافراد افضل مطلقا هدم وترك لنصوص كثيره اخرى. ثم نقول الانساك الثلاثه وارده في القران، فكيف لنا ان نردها؟ يقول الله سبحانه وتعالى: واتم الحج والعمره لله. اذا قلنا الواو واو معيه، فايش يصير هذا؟ حج قران. شفتوا كيف؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إيش نسميه؟ ها؟ تمتع. ولله على الناس حج البيت، ماذا نسميه؟ إفراد. كل الأنساك الثلاثة واردة في القرآن. أما نهي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وصدر من خلافة عثمان الناس عن التمتع، أو نهيهم الناس عن القران، فطبعا هم ما كانوا ينهون الناس عن القران، كانوا ينهونه عن التمتع. نهيهم الناس عن التمتع ليس من باب عدم الجواز، ولا من باب انه يخفى عليهم استحباب او فضل التمتع لمن لم يسق الهدي. اذا لماذا امروا الناس بالافراد؟ امروا الناس بالافراد لمقصد، وهذا المقصد هو من باب السياسه الشرعيه، وللحاكم ان يختار بين الأمور المتنوعة واحدا من باب السياسة الشرعية إذا كان الأمر فيه تخيير، حتى لا يخلو البيت من العمار. هذا التعليل هو الصحيح، وإلا لا يخفى على مثل أبي بكر وعمر أن التمتع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأبد الأبد، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج أبد الأبد. لا يخفى هذا النص عليهم. إذن لما كانوا يحثون الناس ويأمرون الناس بالإفراد من باب السياسة الشرعية لعلمهم أن الولي الأمر مخير بين الأمور الثلاث، فلهم أن يختاروا. مثل الآن ولي الأمر الآن في وقت الحج يأمر بعض الدول أن تقدم حجاجها، وبعض الدول أن تؤخر حجاجها. هذا أمر موسع ضيقه ولي الأمر، لماذا؟ من باب الترتيب والتنسيق. هذا أمر مباح. مثل نضرب مثال آخر الآن، مثلا في بعض الدول هناك إعلان من الحاكم أنه لا يضحي أحد بشاة أنثى. طيب الأضحية بشاة الأنثى بالشاة جائزة ولا غير جائزة؟ جائزة باتفاق العلماء. فلما لا يأمر ولي الأمر بمنع الأضحية بالأنثى حتى لا يقل الدر والنسل والحليب، هذا من باب السياسة الشرعية، ما في بأس. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. وعلى كل حال النقاش كثير جدا بين المحدثين والفقهاء في هذه المسألة أيما أفضل، لكن الذي ذكرته هو الأقرب وهو اختيار بعض مشايخنا أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وأن التمتع أفضل لمن جاء متقدما وليس معه هدي، وأن الإفراد أفضل لمن لم يقدر على العمرة قبل الحج وليس معه هدي. نعم. قال رحمه الله: لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة، يفعل ما ذكرناه في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة: فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر، وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. واعلم وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه والله أعلم. نعم، قد بعض الناس يصل الحج متأخر في سنة 89 عام 1410 ذهبت إلى الحج حجة الإسلام، وكان جاء جدي رحمه الله والد أمي إلى الحج، ما وصلوا إلى جدة إلا في يوم عرفات، فأنا ظننت أن الحج سيطوفهم، لكن الحمد لله من يوم أن نزلت الطائرة في المطار وإذا بسيارات معدة لهم ومعهم الشرطة أوصلوهم قبل الغروب إلى عرفات مباشرة من المطار إلى عرفات، ثم التقيت بهم في صبيحة يوم العاشر في عند المشعر الحرام في مزدلفة. إذن هؤلاء لا يمكنهم أن يتمتعوا، شيء واضح، فماذا يفعلون؟ يفردون بالحج. نعم. قال رحمه الله: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضاً أو خائفاً من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه. نعم، الاشتراط سنة في حق من خشي على نفسه، سواء توقع مرض أو كان منع من الوصول أو إلى آخره. أما من لا يخشى غالب الظن أنه سليم فليس السنة في حقه الاشتراط، وهذا قول جماهير العلماء خلافاً للحنابلة. الحنابلة رحمهم الله جوزوا بل استحب بعضهم الاشتراط ولو لم يكن ثم علة، وهذا استحباب في غير محله، وإنما الاستحباب وارد في حق من يخشى من عدم المقدرة على الكمال أو على الإتمام لمرض أو منع. نعم. قال رحمه الله: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في الصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، أري هذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن أطفال المسلمين أولاد المسلمين ما عملوه من الصالحات وهم لم يبلغوا فذلك في موازين حسناتهم، فضل من الله ومنه، وما عملوه من السيئات قبل البلوغ غير محسوب عليهم، غير محسوب عليهم. فإذا حججت ومعك أطفال صغار فتحج بهم، هم تحسب هذه في حسناتهم، وإن لم يكونوا مدركين، ولو كان رضيعا هو لا يدرك، لكنه محسوب بفضل ماذا؟ بفضل جهدي وسعي الوالدين. وهذا من علامات، يعني من آثار صلاح الوالدين على الأبناء، أنهم يتسببون في زيادة الحسنات في صحائفهم قبل بلوغهم، فإذا ما صار الأمر كذلك فبلغوا فإن تلكم الحسنات بفضل من الله ومنه سبب لحفظهم وصونهم. لكن بالإجماع أن الحج قبل البلوغ لا يسقط عن الغلام ولا عن الجارية حجة الإسلام بالإجماع. نعم. قال رحمه طبعاً الله: طبعا إذا حج الإنسان بالصغير فيجب عليه أن يتعامل معه كما يتعامل مع أي محرم، ينزع ملابسه، يطهره من الأنجاس إذا كان فيه حفاظة أو شيء من ذلك، ويطوف به ونحو ذلك. نعم. وإذا كان يدرك الوضوء يأمره بالوضوء، إذا كان لا يدرك الوضوء يزيل عنه النجاسة فقط، وإذا ارتكب شيء من محظورات الإحرام على وليه أن يفدي عنه. طيب، هل يفدي عنه من ماله أو من مال الولي؟ هو بالخيار. نعم. قال رحمه الله: لكن لا يجزيهما هذا الحج عن حجة الإسلام. لا يجزيهما،

والوجه في ذلك أشد وأعظم، وقد قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأما ما اعتادته الكثيرات من النساء من جعل العصابة تحت الخبال ترفع من وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم، ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجز له السكوت عنه. رأيت بعض النساء يلبسون خشبها هنا وخشبها هنا بعيد، ثم عليها الخمار حتى لا تلامس وجهها، ظنا منهن أن المحظور أن يلمس المخيط الوجه. لا، البوشية إذا كانت على الوجه ملامسة لا بأس بها، الممنوع ما خيط على الوجه وهو البرقع والنقاب. نعم. قال رحمه الله: يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه، ويجوز له إبدالها بغيره، لكن بشرط أن يكون هذا الغسل بما ليس فيه رائحة الطيب، بشرط أن يكون هذا الغسل بما ليس فيه رائحة الطيب، وإنما يغسل الثياب بصابون بلا رائحة. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران أو الورس. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر، وهذا النهي عام سواء كان في الإحرام أو في غير الإحرام، لكن في حال الإحرام أشد. لا ينبغي للإنسان يلبس ثوبا مسه الزعفران أو مسه الورس. الزعفران معروف، هذا العشب الذي له رائحة زاكية، وأما الورس فهو أيضا نوع من أنواع العشب لكن له لون زاكن. نعم. شيخ، كذلك شرب القهوة اللي فيها، كذلك شرب القهوة التي فيها الزعفران، الشاي اللي فيها الزعفران يبتعد عنه، لأن المحرم، قاعدة احفظوها، المحرم ممنوع من الترفه، وشرب ما فيه زعفران ترفه، واضح؟ لا سيما إذا كان يشم أو يطعم، أما إذا كان لا يشم ولا يطعم فحينئذ لا بأس به، لأنه تابع والتابع لا حكم له. نعم. ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل، والفسوق المعاصي، والجدال المخاصمة في الباطل أو فيما لا فائدة فيه. فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به، بل هو مأمور به، قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالنسبة للجدال في الحج، الصواب من أقوال أهل العلم أن الجدال ممنوع مطلقا في الحج. واحد يقول اليوم عرفة، ثاني يقول لا مو عرفة حنا أخطينا، هذا الجدال لا ينبغي. واحد يقول والله اللي أمس سويناه صح، والثاني يقول غلط، هذا لا ينبغي. كذلك المناظرات في الحج بين العلماء هذا مما لا ينبغي في الحج، لأن الحج ليس هذا موضعه، الجدال ليس هذا موضعه. وما جاء من قوله جل وعلا: أدعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن في غير الحج. أما في الحج المجادلة ممنوعة مطلقا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: ولا جدال في الحج، عمم، شمل الجدال الذي هو بالأحسن وبغير الأحسن. وما ذكره الشيخ هو قول لبعض العلماء، لكن الصواب أن الجدال مطلقا ممنوع في الحج. من جاءك يستنصحك فانصح له، ومن جاءك يجادلك فقل ليس هذا مقامه، ليس هذا مقامه. هذه مسألة مهمة، لأن الحج إنما هو مكان العبادة وليس مكان مناقشات ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا مناظرات ولا امتراء ولا جدال ولا غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك، وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات سروه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وأما استظلاله بسقف السيارة والشمسية أو نحوهما فلا بأس به، كالاستظلال بالخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل فتحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال بالنسبة لتغطية الوجه، بالنسبة للرجال الوجه تابع للرأس، فإذا كان المحرم ممنوع من تغطية رأسه فالوجه تابع له. وأما من قال إن ذكر الوجه شاذ، فلو فرضنا أن ذكر الوجه أن ذكر الوجه في الحديث لا تغطوا وجهه ولا رأسه ولا وجهه، لو فرضنا أن ذكر الوجه شاذ فإنه من باب تفسير، لأن الوجه في الرأس، الوجه في الرأس. لو واحد سألك وجهك وين؟ شو تقول؟ تقول بصدري؟ لا، الوجه في الرأس. فإذا المحرم ممنوع من تغطية الرأس شمل ذلك الوجه، فما يصير أنت تنام في مزدلفة تغطي وجهك، ما يصير أنت تنام بالفندق وأنت محرم تغطي وجهك، يقول أنا ما غطيت رأسي غطيت وجهي. لا، الوجه من الرأس، مع أن لفظة الوجه ثابتة وليست شاذة، وهو من باب التفسير. نعم. قال رحمه الله: ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. هنا بالنسبة لحديث تغطية الوجه مرة ثانية نرجع إليها، رقم 5: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه ووجهه، صح؟ كلمة وجه هذه غير موجودة في البخاري، هذا في لفظ مسلم، الحديث متفق عليه، لكن ذكر الوجه في صحيح مسلم فقط. نعم. قال رحمه الله: وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم. وهكذا من حلق رأسه أخذ من شعره شيئا أو قلم أظافره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، على الصحيح. وهكذا أنت إذا رأيت إنسان محرما وهو يرتكب أشياء من المحظورات ناسيا أو جاهلا تذكره أو تعلمه، ولا يجوز أن تقول خلاص ما دام ناسي ما عليه شيء أنا أتركه. لا، يعني واحد نايم غطي رأسه محرم جنبك تقول لا هو ما يدري نايم ليش أكشف وجهه؟ لا، أكشف وجهه، لأن هذا من إزالة المنكر بالنسبة لك أنت منكر. نعم. قال: ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هذا بلد، يعني مكة، حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب، ومنى ومنى ومزدلفة من الحرم، أما عرفة فمن الحل. عرفة من الحل باتفاق العلماء، بإجماع العلماء. أما منى ومزدلفة، منى ومنى فيه وجهان، والمشهور منى بكسر الميم ومزدلفة من الحرم باتفاق العلماء، لكن ليس كل مزدلفة، وإنما الأغلب من مزدلفة مما يلي منى فهو من الحرم. نعم. قال رحمه الله: فصل فيما يفعل الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجل اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك عند دخوله سائر المساجد، وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله ان تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمه، ويقول عند استلامه بسم الله الله اكبر، او يقول الله اكبر. فان شق التقبيل استلمه بيده او عصا او نحوهما، وقبل ما استلمه به، فان شق استلامه اشار اليه وقال الله اكبر، ولا يقبل ما يشير به. ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه في الكلام. ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويطوف سبعة أشواط ويرمل. بالنسبة للطهارة في الطواف، قول جماهير العلماء أن الطواف لا بد فيه من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وبعض الحنفية يقولون أن الطهارة ليس بشرط للطواف، وهو اختيار شيخ الإسلام عند الضرورة، والصواب أن الطهارة شرط في صحة الطواف. الطهارة شرط في صحة الطواف. الأدلة على ذلك كثيرة، يكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر من أعظم مقاصد البيت، بناء البيت، أن إبراهيم وإسماعيل يبنيان البيت لأجل الطواف والصلاة والركوع والسجود، وهذه أعمال كلها بدلالة الاقتران لا تكون إلا مع الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ويطوف سبعة أشواط ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب له أن يطبع في جميع هذا الطواف دون غيره، والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. الاطباع سنة من ابتداء طواف القدوم إلى انتهاء طواف القدوم، وليس الاطباع ليس سنة من عند الإحرام. بعض الناس من يوم يحرم يكشف كتفه الأيمن، هذا خلاف السنة. السنة أن الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن ووضع الرداء على طرف الرداء على الكتف الأيسر سنة عند الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة، طواف الزيارة إذا لم يكن قد طاف قبل. نعم. وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربع جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة، ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. بالنسبة للطواف يجب الطواف مع ستر العورة. بعض الرجال مع الأسف يتساهلون، فتجد أن الإزار ينزل حتى يظهر شيء مما تحت السرة، وما تحت السرة عورة باتفاق الفقهاء، والخلاف وقع في السرة، وأما ما تحت السرة لم يقع فيه الخلاف. فإذا لا يجوز للمحرم، للمعتمر، للحاج وهو يطوف أن يظهر شيء من عورته، يجب عليه أن يتأكد أن الإزار مربوط فوق السرة وأنه إلى أسفل إلى أسفل الفخذين حتى يغطي القدمين من جهة الركبة، حتى يكون يتيقن أنه لا يظهر شيء من عورته.

والسابع بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى. هذه سبعة مواضع، سبعة مواضع هي مقامات الدعاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الدعاء رفع اليدين في هذه المواضع ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا واحد، على المروة اثنين، في عرفات ثلاثة، في مزدلفة بعد الفجر أربعة، بعد رمي الجمرات الأولى والوسطى. خمسة مواضع يستحب فيها رفع اليدين. نعم. قال رحمه الله: فإذا أسفروا جدا صرفوا إلى منى قبل طلوع الشمس، وأكثروا من التلبية في سيرهم، فإذا وصلوا إلى محسر استحب الإسراع قليلا. فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية. محسر، اكتب محسر بوادي محسر أو محسر، يعني باسم الفاعل واسم المفعول، هو الوادي الذي يفصل بين منى ومزدلفة. وادي محسر الوادي الذي يفصل بين منى ومزدلفة، واضح؟ والوادي الذي يفصل بين مزدلفة وعرفات اسمه وادي عرنة، ما تنسى الوديان. الوادي الذي يفصل بين مزدلفة وعرفات اسمه ايش؟ وادي عرنة. ووادي محسر هو المكان الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. طبعا اليوم ها الناس ما يشعرون، يدخلون من منى إلى مزدلفات، مزدلفة إلى منى، ما يشعرون وين الوادي، لأن الأرض قد سويت، لكن إذا جاءت السيول تظهر. نعم. قال رحمه الله: فإذا وصلوا إلى منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة، ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. يرفع جمرة العقبة قديما سميت بالعقبة لأنها كانت عند العقبة، والعقبة هو الطرف الجبل، طرف الجبل الذي يتخذه الناس طريقا، فسميت عقبة لذلك، لأنها كانت عقبة بين الذاهب من منى إلى مكة، وكانت الجمرة على طرف الجبل. أما اليوم فلا يوجد عقبة، لذلك الناس يسمونه الجمرة الكبرى، اليوم يسمونه الجمرة الكبرى. اكتب: وهي مما يلي مكة، من جهة مكة. الجمرة الأولى من جهة مسجد الخيف، مسجد منى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى التي في جهة منى، في جهة مكة. نعم. قال رحمه الله: يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يجعل الحصى هكذا بين المسبحة وبين الإبهام، ثم يقول الله أكبر، يرمي هكذا ولا يرمي هكذا. هذا الرمي عند جمع من أهل العلم لا يجزي، ينبغي أن يرمي هكذا، يرفع يده ويقول الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رماها من الجوانب الأخرى جاءه إذا وقع الحصى في المرمى، ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى، وإنما المشترط وقوعه فيه. فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب، فيكون حصى الجمار مثل حصى الخذ، وهو أكبر من الحمص قليلا. حصى الجمار أكبر من الحمصة قليلا ودون حبة الفول، ولو كان مثل حبة الفول أو مثل حبة الحمصة مجزية، لكن الأفضل أن تكون فوق حبة الحمصة ودون حبة الفول. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد الرمي ينحر هديه، ويستحب أن يقول عند نحره وذبحه: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، ويوجه إلى القبلة. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل. ولو أنه نحر المذبوح وذبح المنحور جاز، ولو أنه أقام التي ينبغي أن تنام على جنبها وذبحها جاز، لكن هذه كلها سنن. فلو أن الذباح ذبح البقرة وهي واقفة هذه مجزية باتفاق الفقهاء، ولو أنه نوخ الإبل ثم عقرها أو ذبحها جاز، لكن ما ذكره الشيخ هو السنة. نعم. ولو ذبح إلى غير القبلة ترك السنة وأجزأته ذبيحته، لأن التوجيه إلى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب، ويستحب أن يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ثم بعد نحر الهدي أو ذبحه يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين واحدة، ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كله كالحلق، والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر أنملة فأقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل التحلل الأول. التحلل الأول يتم بأمرين من ثلاث، التحلل الأول يتم بأمرين من ثلاث. أعمال يوم العيد أربعة وهي مرتبة رن حط، رن حط كم حرف؟ أربعة أحرف، الراء رمي، النون نحر، الحاء حلق، والطاء طواف، رن حط. هذه أربعة أعمال يوم العيد. أسقط النحر، أسقط النحر فيبقى ثلاثة أعمال. هذه الأعمال الثلاث رمى ثم حلق أو قصر تحلل التحلل الأول، حلق وطاف حل التحلل الأول، طاف ورمى حل التحلل الأول. إذن التحلل الأول بأي شيء يتم باثنين من هذه الثلاث، الرمي والحلق والتقصير والطواف، هذه ثلاثة أشياء. إذا عمل الثلاثة حل التحلل كله، إذا عمل الثلاثة حل التحلل كله. نعم. قال رحمه الله يسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، أخرجه البخاري ومسلم. ويسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه والسعي الأول لعمرته، ولا يكفي سعي واحد في أصح قول العلماء رحمهم الله لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قال فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، رواه البخاري ومسلم. بالنسبة للمعتمر المتمتع عليه طوافان وسعيان باتفاق العلماء، وهناك بعض الفقهاء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المتمتع كالقارن، أن المتمتع كالقارن، لو طاف طوافا واحدا أجزأ عن حجه وعمرته، ولو سعى سعيا واحدا أجزأ عن حجه وعمرته، لكن الصواب هو قول الجمهور وهو أن المتمتع عليه طوافان. وهل عليه سعيان أو سعي واحد؟ اختلف الجمهور في السعي، فالحنفية يقولون لا بد له من سعيين، وبعض الفقهاء يقولون يغنيه سعي واحد، والصواب أن المتمتع عليه طوافان وسعيان. نعم. وقولها رضي الله عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. وأما قول من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه، إنما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه، وذلك واضح بحمد الله وهو قول أكثر أهل العلم. نعم، قول الجمهور أن المتمتع عليه طوافان وسعيان. نعم.